فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. في ناس كده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا. قال فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقوم ويمشي ويرجع ثاني يوم جالسين، يقوم ويمشي ويرجع ثاني يوم جالسين. ففي مرة أخبره أنس راوي الحديث، أخبرته أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل صلى الله عليه وسلم، فذهبت أدخل أنس عليه السلام فألقي الحجاب بيني وبينه. إذا في الوقت ده نزل النبي صلى الله عليه وسلم آيات الإيه؟ آيات الحجاب. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ولها أيضا مناسبة جاءت أيضا في الصحيحين من حديث أنس أيضا قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، يعني يكلمهن البر والفاجر، يسألهن البر والفاجر، فلو حجبتهن يعني منعتهن من الظهور. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيئا إلا بأمر الله، فأنزل الله آية الحجاب. وفي بعض الروايات أن عمر قال يا رسول الله إن يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، يدخل بيتك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. عمر الخطاب الملهم رضي الله عنه. فالشاهد إخواني أن هؤلاء القوم رضوان الله عليهم كانوا جالسين، والصحابة كانوا يحبون الجلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه. ايه رايك لو في بيت النبي هتخرج؟ الله يا قاعده ما في بعد كده، ها البركه بجد، مش اي كلام في اي كلام، لا البركه بجد، البركه في القول والبركه في الطعام والبركه في كل شيء. مجاوره الحبيب صلى الله عليه وسلم والانس به وحديثه وكلامه والاكل من طعامه، يا سلام ما فيش بعد كده. فبقي القوم. وأخرج ابن جرير الطبري رحمه الله عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، والمناصع صعيد أفيح، مكان بعيد واسع. وكان عمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لأنه لا يفعل إلا بوحي. فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة رضي الله عنها، فنادها عمر بصوته الأعلى، يعني بأعلى ما عنده، قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. فأنزل الله عز وجل الإيه؟ الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وفي عند ابن سعد رحمه الله عن أنس أيضا، يبقى كل حديث كلها عن أنس، نزل الحجاب مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وذلك سنة 5 من الهجرة، وحجب نساءه من يومئذ وأنا ابن 15 سنة. اللي هو مين؟ أنس. هو خدم النبي كم سنة؟ 10 سنين. بدأت فين؟ في المدينة، والحجاب نزل في السنة، يبقى 5 سنين كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعادي يرى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قادمه، إلى أن نزلت آية الايه؟ الحجاب. وكثير من الناس في الاستشهادات بالحجاب وأدلة الحجاب يخلط الأمر، فيذكر المواقف التي كانت قبل نزول آية الحجاب، ويقول لك شوف اهو المتشددين يقولوا مش عارف ايه، ويا اخي ده قبل نزول آية الحجاب. فإن كان محتملا أن يكون قبل النزول أو بعد النزول، فمع هذا الاحتمال يبطل الاستدلال، مش عارفين إذا كانت قبل النزول ولا بعد النزول، فيصلح دليلا إن كان عندنا دليل أنه كان بعد إيه؟ بعد نزول آية الحجاب. فانتبهوا لهذا، فإن هذا يسقط فيه كثير من الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، أي لا تدخل في أي حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذونا لكم، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. يعني إلى طعام، يعني يؤذن لكم مدعوين إلى. طب لو أذن لهم إلى غير الطعام يدخل ولا لا يدخل؟ يبقى كلمة إلى طعام لا اعتبار لها، مش المقصود إلى طعام، معناها الإذن بالطعام فقط هو اللي تدخل به بيوت النبي. طب لو إذن بالجلوس، لو إذن لمناقشة أمر مهم، لو إذن لأي شيء آخر غير الطعام، لا شك أنه يدخل. ولكنه جاء لأن الذي نزلت فيه الآية كان ذلك، ولكن ليس هذا مقيدا بهذه الحال، ليس خاصا بهذا الأمر، بل إن الأمر على أنهم لا يدخلون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيه؟ إلا بإيه؟ إلا إن دعوا، إن أذن لهم، سواء كانت بدعوة إلى طعام أو إلى غيره. ولكن ذكر الطعام لأنه المناسبة ثانيا لذكر ما بعده. إيه اللي بعده؟ إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ناظرين يعني منتظرين، ناظرين يعني إيه؟ منتظرين. إناه يعني مضجر، إناه مضجر، أنا يأني يعني نضج ينضج، أنا الطعام ويأني الطعام، وأنا كذا ويأني كذا معناها حان وقت كذا، جاء وقت كذا، فلما بيأت وقت نضج الطعام يسمى إناه يعني مضجر، يعني ما تستنوش لما يطبخ وينضج الطعام. تمام؟ غير ناظرين، غير منتظرين إناه أي مضجر. ولكن إذا دعيتم فدخلوا، إذا دعيتم فدخلوا، فهذا يؤكد المنع الموجود في الأول، وبيان الوقت الذي يكون فيه الدخول هو عند الإيه؟ عند الإذن. وتقدير الكلام إذا دعيتم وأذن لكم فدخلوا، وإلا فنفس الدعوة لا تكون إذنا كافيا في الدخول. يعني إيه؟ أنا دعوتك إنك تأتيني إلى البيت، يا ترى لما تأتي هتأتي وتدخل بدون إذن طول ما أنت داعيني، ولا في دعوة في إذن عند الوصول؟ الاثنين شو ليه؟ فكأنها وإذا دعيتم وأذن لكم فدخلوا، ففيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة إلى الإيه؟ إلى الطعام. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. كما قلت لكم لا معنى لذكر كلمة طعام هنا، لأن الأدلة كلها تدل على جواز دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لغير الإيه؟ لغير الطعام إن كان بإذن. ولكن إذا دعيتم فدخلوا. إذن الإنسان إذا جاء لا يأتي مبكرا، إنما يأتي في وقت الدعوة، فإذا وصل في وقتها استأذن للدخول فأذن له. تمام؟ فإذا طعمتم يعني إذا أكلتم فانتشروا، انتشار بعض الطعام معناها التفرق بعض الطعام، الخروج من المنزل الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود من الأكل. خلاص المقصود دعوة إلى طعام وانت أكل السلام. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي ولا تدخلوا ولا تمكثوا مستأنسين لحديث. فالنهي عن أن يجلسوا بعض الطعام يتحدثون مستأنسين بهذا الحديث، منهيين عن ذلك. إن ذلكم، ذلك الانتظار والاستئناس للحديث، كان يؤذي النبي، لأنهم كانوا يضيقون المنزل عليه وعلى أهله، فيتحدثون بما لا يريده صلى الله عليه وسلم ويطيلون الحديث. هذه كلها مسائل مهمة، فإضاعة وقت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أو شغل وقت النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، أو الحديث بالأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس يبقى معهم يتسامرون هذا السمر الذي يتسامرونه، ومثل هذه الأشياء. إن ذلكم كان يؤذي النبي. لو كان في غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا، النبي يقوم ولا حرج، ولكن الحرج اللي وقع النبي لأنهم إيه؟ لأنهم في بيته. إن ذلكم كان يؤذي النبي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق، كريم الأخلاق يحتمل إطالتهم كرما منه صلى الله عليه وسلم، فيصبر على هذا الأذى في هذا الأمر. تمام؟ فعلم الله عز وجل من يحضر الأدب، وصار أدبا لهم ولمن بعدهم. وهي دي بركة الصحابة، كل حاجة متعلقة بهم لها إيه؟ شرعا يطبق على من بعدها. ولا شك أن هذه من كرامتهم وبركتهم. شفت لما نزلت آية التيمم بسبب انفراط عقد عائشة رضي الله عنها، فظلوا يبحثون عنه ما الماء نفذ ويجدون يتيمموا، فنزلت آية التيمم فقالوا لها أو لأبي بكر ليست بأول بركتكم آل البيت. ايه بركتهم دي؟ ما هو بسبب انه العقد ده حصل له كذا وكذا، عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، مش كده؟ انتظروا والناس فقدوا الماء فنزلت آية التيمم، فيقول لك دي من بركة هذا البيت. ففعلا تخيل بقى الصحابة كل موقف ليهم هينزل بسببه ليه؟ فهذا من بركة هؤلاء ليه؟ الصحابة، من بركة هؤلاء الصحابة. إن ذلكم الانتظار والاستئناس كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، يستحيي منكم أن يخرجكم من بيته، والله لا يستحيي من الحق. ولهذا جاء البيان، وفي المناسبة هما قراءتان يستحي ويستحيي، والله لا يستحي من الحق، والله لا يستحي من الحق، لا يترك أن يبين لكم ما هو الحق ولا يمتنع من بيانه وإظهاره، ولكن نقول لا يستحي بمعنى لا يستحي، ما نأول المعاني ولا نغيرها. فإثبات الحياء لله سبحانه وتعالى وإثبات عدم الاستحياء من الحق صفتان لله عز وجل، صفة إيجاب وصفة سلب. أما صفة الإيجاب فالله حي ستير سبحانه وتعالى، وأما صفة السلب أنه لا يستحيي من الحق. ولعل هذا إن شاء الله يكون درس المرة القادمة في أسماء الصفات، الحي ستير. والله لا يستحيي من الحق، هذه المسألة الأولى، مسألة دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، متى يدخل ومتى يخرج. إذن المثال الهابط اللي عندنا يقول لك الضيف المجنون يأكل ويقوم، مش كده؟ ولا عندكوش المثال ده؟ الضيف المجنون يأكل ويقوم، ولا الضيف المجنون، ولا الضيف العاقل المتبع للشرع يأكل ويقوم. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان الواحد يقول لك دي خاصة ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم، ولكن هذا الأدب يتأدب به الناس حتى مع بيوت غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدخل إلا إذا دعيت وتستأنس، ولكن كان التنصيص هنا على الموقف اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أدب ينبغي أن يلتزم في سائر البيوت. إنسان يأتي في وقت الدعوة ما يأتي باكرا منتظرا نضج الطعام، لا، يأتي في وقت الدعوة. يبقى تزورنا إن شاء الله الساعة 5، ما لقيتش الساعة 4 عندنا، الساعة 3 غير ناظرين إناء، كأنك جايب الخضار وجايب مستنى لما يستوي يتحمل، غير ناظرين إناء. ولكن إذا دعيتم فدخلوا، إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لأحد. الأدب الثاني قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، عشان كده بيسموها آية الايه؟ آية الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ما معنى المتاع؟ كل ما يتمتع به، إناء، قدر، أي شيء، سؤال، فتوى. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالمتاع كل ما يتمتع به، لا وجه لمن قال أن المراد به العارية أو الفتوى أو المصحف، كل ذلك، كل ما يريد له، فاسألوهن من وراء حجاب. الكلام ده مع مين؟ مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يعني أن غير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يسألهن الإنسان من غير أو ليس من وراء حجاب؟ إذا كان هذا في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق الصحابة رضي الله عليهم فكيف بمن دونهم. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الله أكبر، هذه طهارة لقلوب الصحابة وقلوب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أطهر لقلوبهم وقلوبهن أن يسألوا من وراء حجاب. الجواب نعم، من وراء ستر بينكم وبينهم. إذا لا يسألها مواجهة إلا أن يكون بينه وبينها إيه؟ حجاب ساتر. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذلكم اللي هو إيه؟ ذلكم السؤال من وراء حجاب، مش السؤال نفسه، لا، السؤال من وراء حجاب. ذلكم اسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر أكثر تطهيرا لها لقلوبكم من الريبة وقلوبهن. إذن خواطر السوء التي تعرض للرجال في أمر النساء، وخواطر السوء التي تعرض للنساء في أمر الرجال، رب العزة ينبه عليها في أشرف الخلق وأطهر الناس. وبالتالي لما يجي إنسان ويقول هذا الكلام، يا أخي ينبغي يكون بينه وبين النساء مسافة، ينبغي ألا ننظر إلى كذا، ويجيش واحد يقول لي لا أنت بس الشهوة عندكم كذا سنية. إزاي يا أخي؟ بيكلم الصحابة وبيكلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف بقلوبنا نحن المريضة؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذا كان ده قلوب الصحابة ده أطهر لقلبك، ده بيكلم مين؟ كلموا بكر وعمر وعثمان وعلي، خيرة الخلق، الصفة اللي ربنا اختارها، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى ذلكم أطهر لقلوبكم. والصفة اللي اختارها رب العزة من النساء لتكون زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقلوبهن. طب ما القلوب اللي تعبانة زي قلوبنا اللي لسه بتجاهد نفسها عشان تغض البصر؟ مش الناس اللي منشغلين في جهاد ودعوة ورسالة، ما احنا نعمل ايه؟ فإذا كان هذا في حق هؤلاء الأكابر والأكارم ففي حقنا نحن أولى. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولهذا يقول المصنف رحمه الله كلمة رائعة، قال وفي هذا أدب لكل مؤمن وتحذير له من أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له، والمكالمة من دون حجاب لمن تحرم عليه. يعني يقول له خلي بالك احذر، اذا كان الصحابة ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، هتعمل لي انت فيها بقى مش عارف ايه؟ وتقول لا لا لا انا اكلمها ده زي اختي وزي امي وزي خالتي، هتعمل لي فيها انت النزيه الطاهر؟ اذا كان هؤلاء يقول قالوا لهم ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهذا ادب لكل مؤمن، تحذير لكل من يدعي انه يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له. اطهر لقلبك، اطهر لقلب. لو تخيلنا انه لن تفعل السوء ولكن خواطر السوء لن تتركك، وهذه تفسد عليك عبادتك. والاسلام عايزنا من النظافة والطهر بمكان، ها؟ مش انت اللي هتضيع وقتك ان عمال تنازع بقى خواطر انك كلمت فلانة، ولا هي تقعد تنازع نفسها انها كلمتك. ليه تدخل نفسك في هذه الريبة؟ ليه ما تدخلش في باب يكون اطهر لك واطهر لها؟ واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يذكر الله العلم، ليس هذا طعنا في زوجات النبي ولا طعنا في الصحابة، انما هو ذكر للامر الفطري الذي يكابر في اثباته هؤلاء الارادل. فهذه مثل امه، ودي زي اخته، ودي زي ابنته، خلاص ما عادش في محارم بقى. اللي اكبر يقول لك زي امي، واللي اصغر ده زي بنتي، واللي زي يقول لك ده زي اختي، خلاص ما عادش في محارم، عشان نعرف نتزوج. ما هدية امه ودية بنته ودية اخته، هذا كلام هابط لا معنى له، لا معنى له. تتكبروا مواضيع ليه مشايخ كده، والموضوع سهل وابسط من كده. لا، الموضوع مش ابسط من كده، الموضوع بيدخل في قلبك الريبة، والفتاوى بعد كده بتجينا، والاسئله بتدل فيها سواد قلبك وسواد قلبه. ليظهر بعد ذلك المصائب لما بتتركوا شرع الله سبحانه وتعالى ودينه. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ما صح لكم ولا استقام أن تؤذوه بشيء من الأشياء كائنا ما كان. ومن جملة هذا الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا بيوت النبي بغير إذن منه، أو أنهم يمكثون فيها على غير الوجه الذي يريده، أو أنهم يكلمون نساءه من دون إيه؟ من دون حجاب. كل ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. تأتي هذه الجزئية من الآية لتؤكد الحكم. ما كان لأحد أن يتزوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأنهن أمهات المؤمنين، هي أمه. في هذا الباب تحرم عليك، يحرم عليك نكاحهن، ولا يحل للأولاد نكاح الأمهات. فإذا كان هذا مع أمهات المؤمنين التي لا يحل نكاحهن، يقال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. طب وكيف بمن تحل؟ يبقى شوف بقى، إذا ما كانوش أمهات المؤمنين، خلي بالك، وإن كانت امرأة تحل لك وإنت هتسألها من غير حجاب، فالفتنة قريبة منك ومنها. تسأل من وراء حجاب، هذا أطهر لقلبك وأطهر لقلبها. ولا أن تنكحوا أزواجه من ما، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا أبدا، إن ذلكم نكاح أزواج من بعده كان عند الله عظيما، ذنبا عظيما وخطبا هائلا وشديدا. هذه الآية ذكروا فيها ان بعض الناس قال لئن مات محمد لا تزوجن عائشة او لا تزوجن فلان. نسبة هذه المقولات الى اي احد من الصحابة نسبة هابطة ساقطة، وانما هذا الكلام يصلح ان يكون من احد المنافقين ان صح إن صح. قالوا فنزلت هذه الآية وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. دي خاصة بمين؟ دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أي أحد كائنا من كان فيصلح أن تنكح امرأته من إيه؟ من بعده، فتصلح أن تنكح امرأته من بعده. أما هؤلاء الذين يجدون في أنفسهم إزاي تتزوج من بعدي، فنقول لهم هذه خاصة برسول الله وليست لأحد الناس. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. كم آية دولت؟ آية واحدة. كما عرفنا أن سورة الأحزاب كانت طويلة، كانت من الصور الطوال، كانت نحو من سورة الإيه؟ البقرة وتزيد، ولكنها هذا الذي أثبت والباقي نسخ. فهذا يظهر له ويشهد له طول آياتها، كثير من آيات مرت بنا طويلة في سورة الأحزاب. فوائد من هذه الآية، أولا، والفوائد مش عيدها تاني، هي نفس الأسئلة اللي في الآخر، يعني نفس الأسئلة ديت، نفس الفوائد ديت اجعلها أسئلة. بيان ما ينبغي للمؤمنين أن يلتزموه من الآداب في الاستئذان والدخول على البيوت. يبقى آداب الاستئذان ودخول البيوت، آداب الضيافة، كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم يلا تفضلوا يا شباب، مع السلامة، مع السلامة يا اخواننا، كتر خيركم، دعوة مقبولة ان شاء الله، ينفع ولا ينفعش؟ لو قال هذا سمعا وطاعة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، يستحي من هؤلاء اللي هو بيأدبهم بربهم. نعم نعم، فهذا فيه فضيلة الحياة، كما رقى فضيلة الحياة. إذن كونه معلمه صلى الله عليه وسلم لا يعني أبدا أنه ينزع الحياء بينهم، لا، موجود الحياء وهو معلمه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات صفة الحياء، وفيه حياء الكبير، إن الكبير عنده حياء مستحي من مين؟ من الصغير، وهذا من كرم أخلاقه. صفة الله عز وجل بأنه لا يستحيي من الحق، يقوله ويأمر به عباده، مشروعية مخاطبة الأجنبية. كمل السؤال. من وراء حجاب، من وراء حجاب، من وراء ستر. يبقى المرأة اللي الباب طرق وهي من وراء باب قالت من وردت، الزوج اذا وجد في نفسه نقول له يا اخي هذا مشروع، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ما هو زي ما عندنا ناس متساهله جدا عندنا ناس متشدده، فعندنا امر وسط. واذا سالتهن متاعا ما قالش فلا تسالهن متاعا، قال اذا سالتمهن فاسالهن ايه. خلاص هذه امراه صالحه وردت من وراء حجاب ومن وراء ستر، انتهى الموضوع، هذا مشروع. عشان كده جبت السؤال، مشروعيه مخاطبه الاجنبيه من وراء ايه؟ من وراء حجاب. حرمه اذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انها جريمه كبرى لا تعادل بأخرى، وكان ذلك عند الله ايه؟ عظيما، اللي هو ايه؟ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله، هذا منها. لا يخلو انسان من خواطر السوء اذا كلم المرأة ونظر اليها، لا يخلو انسان من خواطر السوء، اي انسان يكلم امرأة وينظر اليها في خواطر سوء هتأتي. هناك اذا قال احد انا لا اجد هذا من نفسي، اقول له روح لدكتور واكشف على نفسك. طبيعي ان الرجال يأتي في قلوبهم هذا، ده الطبيعي بنص القرآن، ذلكم اطهر لقلوبكم. في خاطر ان شاء الله يا رب يكون خاطر ضعيف جدا، احنا كده شويه الخاطر هو يعني يشتهي وعايز يجامع لا لا لا، مجرد خاطر السوء مثل هذا يطهرنا منه الاسلام. لان الثوب الابيض اخواني اقل شيء بيظهر فيه، اقل شيء بيظهر فيه، لما كل لابس ثوب ابيض ولسه نظيف ولسه جايبه كده من عند المكواجي، ها تلاقي نفسك ماشي عمال تعمل كده، بيعمل ايه ده يا عم؟ الثوب بتاعه ابيض زي الفل، عمال ينفض ايه؟ لانه ابيض زي الفل هو بيعمل كده، فبيشوف اقل حاجه فيه، مش كده ولا ايه؟ فاللي تشوفه يعمل كده تتاكد ان ثوبه ايه؟ نظيف. طب لو الثوب متسخ خلاص بقى، مش كده؟ تلاقي الام مثلا ابنها ثوب مثلا، يا بنتي سايبه الولد ليه كده يوسخ هدومه؟ تقول لي ما هي وسخه اصلا، مش كده؟ يعني ايه وسخه اصلا؟ مش فارق معاه بقى، انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على هذه القذاره اليسيره، ما هي اصلا متسخه اتساخ شديد. فاللي مش هيجد في نفسي هذا يؤكد ان نفسه غير طاهره، لان لو كانت نفسي دي نقيه بيضاء اقل حاجه تبان فيها. فاهمين ازاي؟ ممكن واحد يكلم المرأة وهو ده انه يتكلم ساعة، يقول لك يا شيخ ابراهيم ما فيش الكلام انت بتقوله دوت، ما تكبروش المواضيع يا مشايخ ومش عارف ايه. لان هنا مش ابيض زي ما انت بتقول، انت مرت خواطر السوء ولا تشعر بها. ليه؟ كما جاءت هذه القاذورة شيء القذر على الثوب المتسخ، فلأنها اقل من وسخ الثوب ما شعر بها. الراجل الميكانيكي اللي ثوبه مشحم ومعمول دوت ما بيهموش، يقعد على الارض مش في دماغه، لان التراب بالنسبه له لعله اطهر من ايه او انظف من الاشياء اللي على ثوبه، مش في دماغه. فنفس الكلام، انت مش في دماغك معناها انك طاهر، مش معناها انك طاهر، لا لا لا، معناها نفسك مش ليست بالنقاء والصفاء الذي عليه هؤلاء، فتتهم نفسك. تتهم نفسك، يبقى انا واقع في مصايب وانا مش حاسس بحاجه. معناها كده يبقى انا واقع في مصايب وانا مش حاسس بحاجه. انت قلبك اشرب فتن وانت مش حاسس انك اشربت فتن، مش حاسس بالموضوع ده، لان القلب اصلا مش بالنظافة انه يظهر عليه الشيء اليسير ده. هو متسخ بنسبة 20% والشيء اللي حصل ده 1%، فانت مش شايف. انت عندك لون، تخيل كده لون رمادي بنسبة 20%، الاسود الى الابيض، الابيض 80 والاسود اللي خلطناه ب 20، فالذكر الرمادي لما تحط حاجة بنسبة 1% تظهر فيه ولا يبان فيه حاجة ولا يحس بحاجة ولا يشوف حاجة، فهو مش هيشوف نفسه وقع في فتن، لكن هو في الحقيقة اشرب مجموعة من الفتن. الآية دي اخواني توقر كل انسان. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذا كنت تكلم عن طهارة، لا، في طهارة أعلى من كده، في نظافة أعلى من كده، في اتقاء الفتن أعلى من كده. وإذا قيل هذا لخيرة الخلق فيقال هذا لمن دونهم، خلاص. فلا يخلو إنسان من خواطر السوء إذا كلم المرأة ونظر إليها، ولهذا ينبغي أن تكون على حذر. ينبغي أن تكون على إيه؟ على حذر. تخيل أن عالم من العلماء تتصل به امرأة وتسأله، هل يخطر بباله خاطر السوء؟ تخطر أو ما يخطرش؟ ده في حجاب. يخطر إزاي في حجاب؟ أما لو كان بدون حجاب، هل معنى هذا أنه لا يكون؟ لا، هتدافع نفسك، ولكن تحذر وتتجنب هذه المواطن، تحذر وتتجنب هذه، لا يبقى منها إلا ما كان لضرورة. إذا شيء ضروري لا بد منه ولا فكاك عنه، خلاص إذا أصبح شيء ضروري. لكن أن تكون عادة في الحياة كده، إن المجتمع الرجال والنساء وده ماشي، قال ازيك خالت محمد، أنا ازيك أبو أحمد، وازيك فلان، ويتكلموا بدون حجاب، وهذا يكلم هذه. هذا الكلام إخواني يولد أمراض في القلوب، كنا مش حاسين إن في أمراض تولدت. دي مصيبة. أقول لك بيشدد على الناس، رب العزة سبحانه وتعالى بيكلم زوجات النبي بهذا الكلام، وأنا لا أكلم الناس بهذا الكلام؟ كيف؟ وإذا سألتموهن متاعا، في حاجة هي أنه له متاع عندها، له شيء عندها عايز يسأل عنه، إذا فعلت فاسأل، ولكن من وراء حجاب. وهذا كله من الشواهد على أن الرجل لا ينظر إلى المرأة، وأن المرأة لا تنظر إلى الرجل، وأن الحديث يكون حديثا من وراء ستر ومن وراء حجاب. حرمة نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه الآية في هذا الموضع، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أي شيء إن تبدوا شيئا، أي شيء أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. فالآية مخيف جدا في هذا الموضع، آية مخيفة. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإن تبدوا شيئا، إذا أظهرتم شيئا من ذلك أو أخفيتموه في صدوركم فالله بكل شيء عليم. أجع نفسك لأن الله يعلم هذا الذي دار في خلدك ودار في قلبك. ولهذا يقول العلماء يحرم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويحرم الخاطر يخطر بذلك. أخذوها من هذه الآية بعدها، إن مجرد يخطر بلاله ذلك، فأول ما لسه يأتي الخاطر لا يسترسل معه أعوذ بالله من الشر الرجيم، ويطرد كسائر الخواطر المحرمة. ودي نصيحة على وجه العموم، أول ما تلاقي كده المسألة بتبدأ بخاطرة يخطر بذلك الأمر ده كده، فيخطر ببالك بنت فلان، يخطر ببالك بنت الجيران، يخطر ببالك فلان في العمل، هيخطر بالك. اول ما يأتي الخاطر اقفل الباب، اقفل الباب لو كنت عايز قلبك يبقى سليما. واحد يقول ليه احنا مش مؤاخذين بالخواطر الا ان تنفذ؟ معلش بس عشان ما بتبدا تحط رجل بتيجي، لكن لو تغلق الباب من الاول هتبقى بيتك طاهرا، اللي هو قلبك يبقى طاهرا. ان تبدوا شيئا او تخفوه، طب اللي بنخفيه دوت ما بنحاسبش عليه يا رب، لكن الله يعلم. تحب ان ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى قلبك فيجد هذه الخواطر، خواطر السوء، احيانا يسمح الانسان لنفسه انه يسترسل التفكير في الحرام. اوعى تعمل كده، لان هو ده بدايه الحرام، هو ده بدايه الحرام. هو في شيء في الدنيا كلها بيبدا الا بخاطره، الخير والشر بيبدا بخاطره. هو قاعد كده بخاطر بذانه، يا ده القران عظيم يا اخي، طب والله الواحد لو راح المسجد وحفظ، خاطره بتبدا خاطره كده، يبدا يلاقي نفسه يقوم ثاني يوم على طول يبدا يعمل ايه؟ عمال يفكر والله تحفظ القران فين ومسجد ايه ومين صح؟ تبدا بخاطره كل الامور. وعشان كده دايما نقول للناس عشان تبقى همتهم عاليه، كل امور حياتك اللي انت شايفها كبيره وبعيده هي بتبدا بحلم وبتبدا بخاطره. شو يبدا الانسان يفكر فيه؟ اذا فكرت في المعالي فابدا استعد ليها وخطط ليها، هتوصل لها ان شاء الله. واذا فكرت في السفاسف ستخطط لها وتعمل لها، وهتبقى البدايه انك فكرت فيها. والحرام اللي كنت شايفه بعيد هتبص ليه قريبك متناول اليد، وهتلاقي نفسك من اهله، من اهل السوء. ان تبدوا شيء او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليم. على فكره يا اخواني مفيش كتاب في الدنيا يربي ويؤدب زي القران، يديك الحكم وكانه بيناقش مع نفسك خواطرها، مش كده؟ ما هو الحكم ايه؟ لما تيجي تسال امراه ما تسالهاش وجها لوجه، وخلي بينك وبينها حجاب، ده اطهر لقلبك. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما تبديه ويعلم ما تخفيه، هو بكل شيء عليم. شو بيعالج اهو على طول، يديك الحكم ويعالج، يديك الحكم ويذكر ويبين ويعظم في قلبك الامر. اخرها الفاتت ان ذلكم كان عند الله عظيما، ان ذلكم كان عند الله، موضوع ده كبير جدا عند ربنا. خلي بالك وربنا سبحانه وتعالى بيعلم ما في قلبك، لو اظهرت او اخفيت ربنا يعلمه. على طول علاج، وهو ده جمال القران. انتوا عارفين لو احنا اللي بنالف كتاب نقول الاحكام 1 2 3 4 5 6، العلاج 1 2 3 4، صح؟ لا القران ما جاش كده، ما جاش كده صح؟ ده يقول لك المساله وخطر ببالك شيء، تلاقي الايه بتعلم على طول. يعني واحنا بنشرح امس في الايات، ايات العنكبوت احنا مرت بينا قريبا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، هجروا وروحوا في أي مكان كده، هيخطر بباله إنه خايف من الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، هيخطر بباله مسألة الرزق، وما من دابة إلا لا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إيه مناسبة الرزق هنا؟ ما هي دي اللي خطر بباله. أنا لو هجرت وسبت بلدي يبقى أنا سبت المشروع وسبت الوظيفة وسبت مش عارف إيه، طب هسترزق منين؟ طب هاخد منين؟ لا لا يقول لك إيه، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. لو أنت هجرت وأنت ما معكش رزق يبقى أنت زيك زي أي دابة ربنا بيرزقها، إيه المشكلة؟ يا اخواني بتاتي الايات تعالج، لو كمان وهي بتعالج تلاقي القصه تاتي والمثل ياتي والامر ياتي والنهي ياتي. الكلام ده ليس الا في القران. عندنا احنا المواضيع بتنتهي، يعني ايه بتنتهي؟ يعني واحد يظن ان حياته او الموقف ده وانتهى، لا ما انتهتش، ده الموقف ده انتهى عشان يجي موقف تاني. القران بيحصل كده، يخلص الموقف ده ده يكلمك موقف تاني، يرجع تاني يكلمك من نفس الجانب. ليه؟ هو ده اللي دار في نفسك، وده المعنى لازم نفهمه. القرآن مش زي كتاب فقه وكتاب عقيدة وكتاب كذا، لا لا لا، ده كتاب جاي بيكلمك رب العالمين، يكلمك كلام الله فبيكلمك يوم ايه؟ هو يكلمك ويعلم ما في نفسك، ويعلم ما في غدك، ويعلم ما يصلحك، ويعلم ما يفسدك. فهمت المعنى ده؟ خدها ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك، ويعلم مواضع الصلاح ومواضع الفساد منك، ويكلمك. فيجي في المكان ده يقول لك اسم من اسماء في المكان ده، ويخوفك في المكان ده، ويرغبك في المكان ده، ويضرب لك مثال في المكان ده، ويذكر لك قصة. أرأيت لو أن حكيما أراد أن ينصح، عليما بالأمور أراد أن يوجه إليك نصيحة، تحب تسمع منه؟ تقول قال لنا موعظة وكلامه مؤثر ويدخل القلب بشكل. ليه؟ لأنه حكيم ولأنه عنده علم، أصلا عنده ساعة أبوه، أصلا ليه خبرة وتجارب. فكيف بالله العليم الحكيم؟ القرآن كده وانت بتقرأه ربنا يكلمك، ربنا يكلمك مش بيديك أحكام، لا لا لا لا، ده بيديك الحكم والعلاج والسبيل والقصة والمثل. أعظم آية، أعظم آية وأعظم نعمة، إن لم يكن هناك جنة أو نار فيكفي أننا نقرأ القرآن. إيه والله دي جنة لوحدها، دي جنة لوحدها، أن تستقيم الأمور وينصلح الحال في الدنيا، كغير الثواب العظيم الذي ينتظره الإنسان من إيه؟ بالآخرة. إن تبدوا شيئا أو تخفوه، ده موضع فعلا، ده موضع فعلا في خواطر تخطر في القلب، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، يقول المصنف. وفي هذا وعيد شديد، لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم المجازاة على خيرها وشرها. طب هل نحن مؤاخذون بما يخطر بالقلوب؟ الجواب لا، ولكن نقول ان هذا الذي لا تؤاخذ عليه لو استرسلت معه لاوقعك في الايه؟ لاوقعك في الحرب. تفضل. احنا نقول يسأل الإنسان أخونا أحمد في مسائل بقى واقعية. دلوقتي إنسان هيكلم واحدة متبرجة بائعة في دكان أو نحو ذلك، ويكلمها، إذ اعلم أن الحجب كثيرة، أن الحجب كثيرة، فإحنا بنأمر المرأة ابتداء أن تستر وجهها، ابتداء أمر الشرع مش أمرنا إحنا، فنأمرها أن تستر وجهها، يبقى إحنا كفينا هذا الباب الى حد كبير. نأمرها بالقرار في البيت ابتداء قبل الحجاب، نأمرها بالقرار في البيت، لان البيت ده اكبر ساتر واكبر حجاب لها عن ايه. وهذا ما تقول عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم تقول ارى احسن شيء للمرأة الا ترى رجال والا يراها رجال، ده احسن حاجة واعلى حاجة للمرأة. طيب هتخرج المرأة لضرورة، في شيء لابد ان تخرج له، فلابد اذا خرجت ان تلبس ايه؟ الحجاب وتستتر. طيب إذا كانت على غير ذلك، لا هي بتقر في البيت والحال كما ترون الآن، جعل الله لك جفونا وقد أمرت بغض بصر، واضح؟ فيغض الإنسان بصره ويكف طرفه عن النظر إلى الإنسان. يبقى هي حواجب وليست حجابا واحدا، هي حواجب وليست حجابا واحدا. الكل مأمور بهذا الحجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهم، الرجل والمرأة. طب إن لم تفعل المرأة يفعل الرجل، طب إن لم يفعل الرجل تفعل المرأة، لأن اللي يؤدي لهذه الفتن تساهل هذا وتساهل تلك. فإذا امتنع أحد فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا فرادا ولقد جئتمونا فرادا. يقول يا رب كان المجتمع كده وكل النساء بالصورة الرذيلة اللي شايفينها إلا من رحم ربي. ها يعني اذكر كان لي عمنا نسأل الله يرحمه رحمه واسعه كنت واخدها المستشفى والمناظر سيئه، فبلتفت لها حتى تقول يا ابني هتودي راسك فين؟ ما هم موجودين في كل حته. فاتقي الله ما استطعت، فاتقي الله ما استطعت. واضح؟ هم ما عملوش هذا الامر الشرعي، اعمل انت الامر الشرعي، اعمل انت الامر الشرعي. قال تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية شبيهة بآية في سورة النور في بيان من تحتجب عنه المرأة ومن لا جناح عليها في عدم الاحتجاب منه. فقال تعالى وخلي بالكم سبحان الله يعني كثير من الآيات تأتي مجملة والسنة تفصلها، لكن هذه الأمور جاء تفصيلها في القرآن مرة واثنين. يعني ما مرش بالعفاف والنبي بين كيف يكون العفاف، لا، تأتي سورة النور كاملة ومن بعدها سورة الأحزاب في ترتيب المصحف تبين وتوضح، وسورة البقرة وسورة النساء تبين الأحكام وتوضحها وتفصل فيها مين لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، توضح وتحدد الأصناف. المسألة يبينها الله بنفسه عشان مكان اللي خالف طبعا لا يجوز مخالفة ما بينه الله أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما يكون البيان في القرآن وفي الكتاب وتكرر يبقى مصدقة مصدقين لو انت خالف. لا جناح عليهم في هذه الأصناف أو في هؤلاء الأصناف. اللي عايز ألفت النظر إليه كلمة ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، لكنها في النور إيه؟ بين إخوانهن وبين أخواتهن، خلاص؟ هو ده موضع الاشتباه اللي بيتلخبط فيه الناس وما بيسمعه، فانتبه له. لا جناح عليهن، ده بيان من لا يلزم الحجاب منه، يعني لو أنا لم تحتاجي في وجود هذا لا حرج. لا جناح عليهن في آبائهن، أبوها من إشكال، ولا أبنائهن، ابنها من إشكال، ولا إخوانهن، أخوها من إشكال، ولا أبناء إخوانهن، لأنها تقرب له إيه؟ لأنها عمته، ولا أبناء أخواتهن، لأنها خلف. طيب هؤلاء فقط ولا في اصناف تانية لا جناح عليها فيها؟ فاضل مين؟ فاضل العم والخال، فاضل العم وليه؟ لا الزوج، لا مش جاي مع احتجاب، هتحتاج مع الزوج كمان تدي وصول مصيبة بقى. انا فاهم، انا اقول اللي ما ذكرش هنا الان العم وليه والخال. يتكلم العلماء لماذا لم يذكر العم والخال؟ قالوا يجريان مجرى الوالدين، بعض العلماء قال كده، الاخرون قالوا لا، لان العم والخال ربما يصفان المراه لولديهما، يتكلم على بنت اخوه ولا بنت اخته، فالكلام براحته مش في دماغه بقى ان اولاده هياخدوا بالهم من الكلام ده، وهذا الكلام غير صحيح، لان كل صنف من الاصناف المذكوره ممكن يتكلم حتى المراه. شغل ايه؟ ان المراه قد تصف المراه، ولهذا نهى المراه النبي صلى الله عليه وسلم المراه ان تصف المراه لزوجها، تقولوش فلانه حلوه وفلانه كذا ما شاء الله عليها دعنيها كده، لا تصف المراه لزوجها. فكل احد من هؤلاء يمكن ان يصف، مش العم والخال بس، فهذا التبرير يعني بعيد بعيد. وبعضهم قالوا يكره للمرأة أن تضع ثمارها عند عمها أو خالها. يقول الشوكاني رحمه الله الأولى أن يقال أنه سبحانه اقتصرها هنا على بعض ما ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدم، إنه قال هنا إشارة إلى بعضهم وساب باقي التفصيل فين؟ في سورة النور. سورة النور مدنية ولا مكية؟ مدنية، وصول الأحزاب مدنية، كل دي صور مدنية تبين أحكام. ولا نسائهن، نسائهن يعني المؤمنات، هذه الإضافة تقتضي أن يكون المراد بالنساء نساء مين؟ المؤمنات، لأن الكافرات غير مأمونات على العورات، المرأة كلها عورة، ولا ما ملكت ايمانهن، اللي هم العبيد والاماء، وقيل الاماء خاصة ومن لم يبلغ من العبيد، خلاف معروف هذا فصلناه في سورة النور. ثم امرهن سبحانه وتعالى بالتقوى التي هي ملاك الامر كله، قال واتقين الله، اي في كل الامور التي من جملتها هذه الامور المذكورة. ثم جاء اسم الاسماء الله، ان الله كان على كل شيء صفة الله واسم الله يكون الزاجر ما، خلي بالك الله شهيد على هذه الدعوة. يبقى الآية اللي قبلها فإن الله كان بكل شيء عليما، وهذه الآية إن الله كان على كل شيء شهيد، ومن ثلاث أربع آيات أو آيتين وكان الله على كل شيء رقيبا. خلي بالك ربنا رقيب، ربنا عليم، ربنا شهيد، ربنا خبير، ده كله تخويف وترهيب وتبيين للسبب المانع لك فعلا من الوقوع في هذه الأشياء. إيه هو؟ أن تعرف الله بأسمائه وصفاته. فإذا عرفت الله كففت عن ذلك وامتنعت عن ذلك. إذا لم تعرف الله عز وجل يقول لك شهيدا وعليما وخبيرا وانت مش هنا خلص ولا فاهم ايه معنى الكلمات دي، فلا بد من معرفة الله بأسمائه والصفات، فإنها هي المعين على التقوى أو للتقوى. هو اللي يخليك للتقوى سبحانه وتعالى أن تعرف الله سبحانه وتعالى. إيه اللي يخليني أتقي إنما أغلط في فلان ليجي عرفه شديد لو غلطت فيها يعمل فيها يعمل كده؟ إيه اللي يخليني أعمل هذا؟ المعرفة دي، لو أنت جاهل دي ممكن تغلط وتقع. تعرف ربك حتى تعرف كيف تعامل ربك، واعرف سننه سبحانه وتعالى. إن الله كان على كل شيء شهيدا، لن يغيب عنه شيء من الأشياء كائنا ما كان. فهذا الكلام أخواني يحتاج من الإنسان أن يقف مع نفسه وقفة طويلة في مثل هذه الأمور. أمور إيه؟ ما يكون من المعاملات بين الرجال والنساء. يحتاج أن تقف مع نفسك وقفة، إذا كان فعلا يهمك أن قلبك يكون سليم، إذا كان فعلا يهمك شهادة الله على قلبك وشهادة الله على أعمالك، إذا كان فعلا يهمك رقابة الله وعلم الله بحالك ظاهرا وباطنا، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. نجيب الثلاث آيات مع بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا إناه ما معنى هنا؟ دعيتم من الدعوة مستأنسين لحديث، يعني واضح محتاج بقى من وراء حجاب، يعني من وراء ستر. ملكت أيمانهم، ملكت أيمانهن. الفوائد اللي ذكرناها هي الصالحات، كل الفوائد اللي ذكرناها على ثلاث آيات هي الصالحات، كل آيات دل على ونور الفوائد. كنا قلنا حاجة وما حدش عملها ليه يا شباب في مسألتنا، هنطلع الفوائد كلها في الآيات، مين اللي كان بدأ وما كملش؟ كنا كل آية بنطلع الفوائد بتاعتها كده، حد اسمه ايه سافر الله يرجعه بالسلامة، مين كان معاه؟ مين كان مع الحاج لطفي في سرد الفوائد وكتابة الفوائد؟ مين يكون الخدش؟ كانوا لك حاجة ايه؟ كان احمد مش كده؟ احمد مين كان معاك يا احمد؟ كان مش فاكر فايدك يا احمد؟ ايوه انت كنت انت. هكذا قال وليد صاحبه. نعم. أنا وليد. طيب حد عنده سؤال؟ تفضل. ايوه ايوه نعم. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويدخل يخرج ويدخل. جاء انس قال يا رسول الله قد انصرف القوم. فجاء النبي ليدخل، فجاء انس ليدخل معه فمنع. ليه؟ في الوقت ده نزلت ايه الاتجاه. واضح؟ ايوه خلاص الذهب ذهب. ما هو بقول لك جاء ليدخل قالوا الناس انصرفت، لكن الناس انصرفت. كانت الايه قد نزلت. اتفضل يا سعد. انا اخوك احمد لاب، ايه رايك عم احمد لاب؟ الان لو جاء بعض الناس وعملوا معاك الموقف ده، سالك انت راجل كريم، هتقول لهم ايه؟ هتدنك قاعد مستحي ولا تقفل الاوضه عليهم وتخش وتسيبهم؟ ماذا ستفعل؟ طبعا انتم ملاحظين يا اخواني ان قصدتم متخيلين كده ان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو كده وصاله هي حجر. ايه الموقف ازاي؟ خلينا حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا عامله ازاي؟ حجره. كان بيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بالليل لما يجي يسجد انه ينغزها في قدماه، يشيل رجلك عشان اعرف اصلي. اذا مددت رجلها ما يعرفش يسجد، واذا سجد ما تمدش هي رجلها. تخيل المنظر ازاي؟ اصل يكون فاكر انها اوض كده وشغلانه يعني. لا ما كانش الوضع كده. عشان ما احسش يقول لك خلاص في اوضه ادخل واسيبهم. ما كانش الوضع كده. تعمل ايه يا عم الحاج احمد؟ ترد على اخوك احمد. يعني الواحد لما هو ممكن يتحمل، لكن نحط ورا نحاول نكلم حد يوضح يعني. هل تتوقع ان الموقف ده حصل معايا انا؟ انا بسألك انت السؤال ده شخصي انا. هل تتوقع ان انا اقول لهم يا اخوانا يا ريت تفضلوا؟ هل تتوقع مين؟ اه لا انا بسأل احمد ان في حوار سابق كان واضحه كده ايه؟ يعني انشغال مرمك ايباني. طب هو النبي كان باين ومتشغل ومحدش سال فيه. ده دخل وخرج ويعني هم بالقيام، يعني بينهم خلاص هيقوم يلا يلا قوموا بقى يعني وما قاموش. ممكن لما تزهق لا والله ما كان ابدا ولا يكون. أيوة. ده بيتربى هو السؤال محير، سؤال محير يعني الله لا يستحي من الحق، الله لا يستحي من الحق، يستحي من الحق ما هذا حق والنبي يستحي منه كده هناك فرق عشان كل كلمة الاهل اخونا احمد جابر بيقول لك يستحمل النبي كان يستحمل فعلا هو ده اللي حصل فاهمين ازاي لكن البيان ممكن يكون من الغير ولا حرج يعني ممكن مثلا يكون اخ احمد جابر خصوصه بيقول لهم يا اخوانا احمد قالنا على الشيخ يلا بينا ان شاء الله كده كفايه مش كده البيان من الغير يقول احمد لم يستحي من الحق لكن بالنسبه لي انا لو بينت الحق دوت هيكون فيه ايه حرج طب واحد يقول يا اخي شرع الله ودين الله يا اخوانا في ايه في كتاب الله تقول يا الذين امنوا اذا كذا وكذا دي واضحه معنى ايه ما تدخلوش علي مش كده انت عارف علشان كده يا شباب مساله مهمه جدا لما خدنا سوره النور وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم اصلك انت طول ما هو بره البيت تقول ارجع فاهمين ازاي لكن لما دخل البيت هتستحمل وهتؤدي واجب الضيف واصبح عليك حقوق له حقوق عندك وانت عليك واجبات لازم تؤديها واجبات الضيافة وبناء عليه انا بقول الكلام ده ليه لما يجي واحد يقول انا معلش انا مش فاضي اليوم يا ريت يرجعوا ما اقدرش استقبلكم النهارده محدش بقى يزعل هو احنا عايزين نضيق عليه جوه البيت ونضيق عليه بره البيت لسه رفع كل هذا وهذا كله يبين لنا اهميه الاوقات الجماعه اللي بيتكلموا عن اداره الوقت عاملين فصل كبير جدا في كتبهم اسمه لصوص الوقت منها الناس دي الناس اللي تيجي تقعد دي دول بيسرقوا وقتك دول بيضيعوا وقتك وليهم كلام اخواننا اللي بيتكلموا في اداره الوقت وفي التنميه ليهم كلام طويل جدا نعمل ايه مع اللي بيضيع الوقت ده ونتصرف معاهم ازاي انا شايف ان كلامهم نافع كلامهم نافع يعني يقرا هذا الباب في كتبهم لانه نافع ليه لانه بيتكلم عن مسائل اجتماعيه واضح؟ طيب انا بسال دلوقتي شرعا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموقف ده يعمل ايه؟ يقول الايه ولا ما يقولش الايه؟ يقول الايه لغيري طيب لا بتكلم في نفسي في حق نفسي. هتجد نفسك واقف ومحتاج اجابه. اذا سالته لو انا اعمل كده لو فلان يعمل كده سيدت نراعي هذا الامر احنا هذا دين هذا دين والايات كما ترون تفصل في المعامله تفصل في المعامله اذا كنت انت موجوده في وسط هؤلاء لابد ان تنصحهم يا اخوان احنا طولنا على المضيف بتاعنا لسان ضيفنا وما انتهيش كده ما انتهيتش عليه خاصة لو كان مريضا خاصة لو كان واحد يقول لك لا ما هو فاضي هو وراه حاجة انت يا اله الا الله يعني انت حكمت عليه انه فاضي وما روش حاجة واسأت الظن به وكل الكلام ده كله عشان تعطي لنفسك وتستبيح لنفسك انك تضيع الوقت انا احذر الاخوة من الاخوة اي والله مضيعين للوقت الا من رحم الله سبحانه وتعالى الاخوة مضيعون للوقت واللي بيقف لهم وقت في هذا بيصفوه بالعنف وبالشدة واللي محتاج هو اللي ينصحه ويقولوا له لا خليك رفيق بالاخوة لا يا اخواني في هناك مضيعون الوقت كثيرون الاخ عايز ضيع وقت اراد او لم يرد ذلك تمام في اخوة كده وظيفتهم يخلص صلاة الظهر ويقفوا اصلا بالجامع نص ساعة ربع ساعة يصلي خلاص العصر وعشر دقايق نص ساعة المغرب وعشر دقايق ربع ساعة والمغرب ونص ساعة ساعة والعشاء ونص ساعة ساعة كان بينا كنت مع الإخوة فيعتقدها عبادة وهو كان في معصية الله وإضاعة الوقت ويعتبرها عبادة عشان مع الإخوة لا مع الإخوة يبقى تعمل عمل صالح تحضروا درس تناقشوا مسألة مسائل العلم بتسمع له بيسمع لك في عمل صالح بيعرض عليك مشكله وبتحل ليه مشكلته لكن مش اضاعه للوقت مش تسلي ما عندناش وقت للتسلي الواجبات اكبر بكثير جدا من اعمالنا اقعد كده قسم عمرك هتلاقي العمر ما يقضيش تلاقي نفسك تقول يا رب سامحني في اللي انا مش قادر عليه سامحني في اللي انا مش شايل وقت تلاقي نفسك محتاج انك توفي فاحذر الحذر اوعى تكون مضيع للوقت واياك ان يضيع هؤلاء وقتك ليه؟ لانك لك هتسأل عن هذا الوقت، هتسأل عن هذا العمر، هتقول له كنت بتسلى مع فلان وبحكي مع فلان. فالحذر الحذر. وقد رأينا قلق النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة خروجه ودخوله وهمه بالقيام لأجل هذا الأمر. فإحنا أكثر ناس المسلمون أكثر ناس ينبغي أن يحافظوا على وقت أوقاته. ليه؟ لأن إحنا متفهمين يعني الواجبات الشرعية اللي علينا، عارفين إيه الأوامر الشرعية اللي علينا. فينبغي يا أخوتي أن نرى هذا الوقت أشد المراعاة. فإن كنت قد ابتليت فلا تبتلي الناس بما ابتليت، لا تؤذي الناس بما ابتليت. خلاص، حد عنده سؤال؟ تفضل. قل لي اذان الدخان بتاعه دول، قل له استنى من اتفضل. قال الشيخ قلت في صفه ايجابيه وصفه سلبيه، وان الله لا يمتحن الحق. الصفه الايجابيه بيسموها صفات الاثبات، والصفه السلبيه بيسموها صفات النفي. يعني ايه؟ الله حي لا يموت. الحياة صفة إيجاب، يعني صفة إثبات، بنثبت الحياة لله سبحانه وتعالى. لا ينام، بننفي عن الله. ليه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، بننفي عنه الظلم. الصفات الإيجابية أو الصفات الإثبات دي. الصفات السلبية لها قيد يذكر العلماء، أن الصفة السلبية ليس يوصف الله بالسلب، إنما يوصف بالسلب لإثبات كمال الضد. فنقول لا ينام، لا تأخذه سنة، لنثبت كمال الحياة. لا يظلم، لنثبت كمال العبد، لأن السلب في نفسه ليس مدحا. السلب لوحده كده مش مدح، حتى تضم إليه الإيجاب. وضرب شكر السلب مثالا، فقال لو دخلت على ملك من الملوك تمدحه، قلت له لست بزبال ولا نجار، وأنت لست بحائك ولست بحمار ولا كلب ولست بكذا. انت بتمدح كده ولا بتعمل ايه؟ ولا شكلك بتشتمه؟ ها؟ فالسلب في نفسه ليس مدحة، انما المدحة في اثبات ضد هذا السلب. فاحنا بنثبت لله مش الضد، لا، كمال الضد. لا تأخذه سنة ونوم، نثبت كمال الحياة. وما ربك بظلام العبيد، نثبت كمال العبد. واضح؟ إن الله لا يستحي من الحق، نثبت كمال بيان الحق وإثباته. وهكذا. وضحت صفة إجابة وسلب؟ مصطلحات. واحد يقول هو النبي كان قال إجاب وسلب، ولا قال صفة إيجابية وسلبية، ولا إثبات ونفي؟ ما هو لما ظهرت لنا هذه الفرق المبتدعة الضالة احتجنا ان نرد عليها. اذا بعض الناس يقول لك لماذا تقول الله فوق كذا، ولا الله في الجهة العليا، ليه تقول الكلام ده؟ لما ما قالش الكلام ده، لان نرد عليهم، نرد عليهم. جعل الله في جهة سفلي، فنقول لهم لا، في جهة علوم. واضح؟ فالرد على هؤلاء هو الذي يلجئنا الى استخدام الفاظ تنافي ما قالوه. واضح؟ وليس شرطا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لان ما كانتش البدعه دي ظاهره، فهي النبي صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.